تعمل الفرح كيفيه تكفين الميت بالنسبه للرجل والام السنه ان كفن الرجل في ثلاث اغراض عن السنه كما هو في النبي صلى الله عليه وسلم وان كفن في ثوب واحد مرفع عمر مستور كذا وان كفن بقميص وازار وازار حجاج ليس فيها ليس للتكفين حد محدود اذا كفن في لباس واحده او لباسين او ثلاث او بقميص وازاره أو بطن مثل ويزان ويزان كل من جائد محمد كل واسع ولكن أفضل مثل ما كنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن الصحابة إلى ثلاثة خائفين وجد فيها أي راجع هذا هو الأفضل وإن كفن في يومين أو في واحد أو في قميص ويزان ولا فلا كان أقول كذلك مرة تكفن في ظل واحد استوى في جبهة واحدة استوها أو في دعاء ولبابة وفي بضاعة والإجابة والإجابة كله جاهز وإذا كفن في خمسة إجاب وخمار وقميص وإذا لقيت أنه الأفضل إذا ذكر أهل العلم وجاء فيه بعض الأخبار الدالة على ذلك هل هو الأفضل ما يكون قميص وإجاب وخمار ولباسين في المرء وإن كفن في يوم واحد يعني في ثلاثة واحدة تذكرها كلها وفي لباسين أو في قميص والإجابة أو في قميص وخمار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.